فإذا قضيتم مناسككم ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال لما ذكر الحج الأكبر عرفات قال فإذا أفضتم من عرفات ماذا تفعلون؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى الدين القويم الصحيح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع في أصحابه محبة الذكر. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله.